بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا وشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره وما يستحق في الصوم وحكم القضاء، أي قضاء الصوم. يكره لصائم جمع ريقه فيبتلعه للخروج من خلال مطالب قدره، فيبتلعه للخروج من خلال مطالب قدره، ونحو ما للصائم بلع المقامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه، ويكثر بها ضرر، أي لا بحر إن وصلت إلى فمه لأنها من غير الفم. وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وهذا الباب ذكره المؤلف رحمه الله لتعلقه لما سبق مما هو من نواقض أو من غسلات أو من مفطرات الصوم، منها ما هو محل خلاف ومنها ما هو محل اتفاق ومنها ما هو محل اجتهاد ومنها ما هو محل احتراز. كل ذلك صيغة الباب وغيره حماية وصيانة لصوم المسلم، لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، والشريعة جاءت بأمر الصوم وبلغة نفسه نافعا مما هو منسب للصوم. ثمة الأشياء هي إن تكن من المنصوصات شرعا على أنها منهية بأمرها، إلا أنها مظنة وطعائق وسر الأرواح تدفع المسلم ربما إلى شيء من المفطرات المتفق عليها أو المختلف. ولهذا ربما هذا الفصل لكونه يحمل بين طيباته وبين لديه شيء من المسائل المهمه التي هي احترازات لصوم الصائم في رمضان وغيره مما سياتي ذكره ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما يكره ولا يستحب. ضمن سؤال هل هي ركنا عند من يجوز الكتاب ولا هي سؤال؟ خلاص هو سؤال توكل الله. طيب، قال: بعد ما يكره ويستحب في الصوم، ثمة أشياء مكروهة ثمة أشياء مستحبة، لأن المحرمات العصرية التي نصت الشريعة على كونها مسؤولية للصوم ذهب الكلام عنها، مرة تكلمنا عن هذه المحرمات. وكونه قال بعد ما يكره ويستحب، بعد عند أحيان كثيرة علماء الأمة لا سيما المقارنة أن الكراهة والاستحباب تحتاج إلى دليل شرعي، هي من الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية خمسة: المكروه والمستحب يحتاج إلى كل منهما إلى دليل شرعي، إما بالكتاب والسنة أو إجماع أو قول صحابي أو قياس صحيح مما سيأتي بيانه. أما كل مكروه نطرحه ونجعل حكما شرعيا ونحمل أمة النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الكراهة بلا دليل، فربما عن طريق الاجتهاد في مدرسة من شيء من هذا باب الاجتهاد يقبل ليش بقدر ويرد بقدر مما سيحصل ان شاء الله. ثم يعني مقدمه تكلمنا عنها ان الشعائر الاسلاميه الظاهره على سيما اركان خمس الشريعه ما تراها اللي مجتهد ان يجتهد، الشريعه بعد هذه الاحكام هذه الاركان الخمس على سيما الشهاده والصلاة والصيام والحج إلى آخره، فرض الزكاة هي محاطة بالأحكام الشرعية، ما ما لا وما لا ما يسوقنها وما يحرمون فيها سواء على وجه التحريم أو على وجه الحرام سواء على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. أما وسحبت هذه القاعدة تطلق معنى الصوم لهذا أدلة الصوم ظاهرة في كتاب السنة صحيحة صحيحة ما بين تحريم وما بين كراهة ما بين إيجاب وما بين استحباب. قال رحمه الله باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء أي قضاء الصوم سواء في رمضان أو غير رمضان. قال يكره لصائم يعني من الصائم الذي يستر في صوت الأهلية الصوم ويكره لصائم يكره ولا يكره بدون واو طيب حاشر من القاسم حاشر من القاسم بالواو نعم يكره لصائم جمع ريقه فيتبعه للخروج من خلاف من قال فطره. إذن جمع الريق محيط هو مكروه عند الفقهاء والدليل أن جمع الريق أن ثم خلاف المسألة والخروج من خلاف المقول من خلاف مستحب لكن من خلاف ما هو معتبر ومن خلاف ما هو غير معتبر. أما جمع الريق فهو قال هو نوع من اللذة مما يجمع به العطش نوع سائل ماء ويسمى ماء فم الريق يسمى ماء فم كون يجمع يجمع ويحرق فمه ثم يبلعه هذا نوع يعني مما ينافي المقتضى كمال ترك الشراب فلهذا عصى ان يترك الشراب لان الشراب والطعام والاجماع حرام المسلم بالاجماع فقال هذا النوع هي معناه ولم يكن منصوصا عليه هذا اولا. والدليل يا انس انه ان المساله خلافا فخروج من الخلاف يكره ترتاح وتغير في السرير وتطمئن على صومك فلا تقربن شيئا مما ذكر من ابي حنيفه عن علم الراسات السؤال الريق البصاح ما اغني ما لا يفرق عن الانسان بحال الفاضل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما يكفي. ولهذا لو كان ثبت يعني ممانعة شرعية أو كراهة أو نهي شرعي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم طريقة وآخر فما يقل فمنا فمصائب كائن مكان عن الريح وعن المصائب لكن كل الناس يتكلف يتنطع يجمع يجمع يجمع يجمع هو يستجر الرزق وما سمع من الرقاء يحلو هما يحلو هما يحلو هما من وإليه ثم يرده وإن جمع من جمع لا يدفع عقشا أليس كذلك؟ هذا عدد لكن الفقهاء قالوا صحيح لكن لم يكن معنى من معاني الشراء من معاني مدافع العطش ونوع من نوع الريق قال إلا أن فيه خلاف خلاف خلاف والمستحب الأولى ألف المسلم ولذا من فعله وجمع ريقه واتكلف فهو مخلوق. نقول الخلاف الذي ذكر عن خلاف هذه قاعدة وضابط احفظوه الخلاف ليس الذين فورا أن يكون حجة ليس الخلاف في الشريعة مذموم ولا محمود مذموم الخلاف شر ونحن مأمورون شرعا كتاب السنة والإجماع أن لا نختلف فالخلاف هو شر كيف نجعل الشر دليلا وحجة ونرتب عليه حكما شرعيا ألا وهو الكراهة. إذا هذه المسألة يعني مجهولة وهذا فاضل يا مشايخ يعني يكون مرتبطا معكم في غير ما من مسائل الفقه المقام يكسرون بذكر هذه أو هذا يكون خروج الإبرة خروج المشكلة أو يستحب خروج المشكلة لأن كل خلاف ما بين استحباب وما بين كراهة ما بين استحباب وما بين كراهة إذا قالوا الخروج من خلاف يكره ويستحب بما أن المسألة فيها نهج قالوا جمع الريق خروجا من خلاف خروجا من خلاف من قال بفطر من جمع الريق والصحيح أن الخلاف ليس دليلا ولا أن يكون طبعا أن يكون حجة ثانية يترتب عليها حكما لو يترتبون عليها حكما شرعيا. فالصحيح أن جمع ليس من الكرام في مسلم بل هو عادي باحث لأن الأصل عادي باحث الأصل أن الصوم صحيح ما يأتي نار وظلم وظلم يلزم الصوم لكن الإسلام لا يتوقف عن هذا هذا من العدد على نفسي من أن يتوقع أن يتوقع جمع الريف لأنه من نوع من أنواع العبث لا يدفع عطشا بل بعض أهل العلم يقول استحلاب الهم يزيد من عطش لأن الغدد روية والجسم روية فإذا الإنسان حلب همه بهذا وجمع ذلك دفعه ضرورة إلى العطش يقولون هكذا لذا ليس من معاني الشرب لا من قليل ولا من بعيد إذا ترى هنا مثلها يعني وجه شرعي بل هو بل هي خرجت مخرج الاجتهاد عند بعض أهل العلم قال ويحرم على الصائم إذا الحرمة تحتاج إلى دليل أفصح وأصرح أوضح مما من سلفه قال ويحرم إذا حرام أن يفعل مثل ما سيأتي بيانه ما هو المحرم قال يحرم على الصائم بلع النخامة سواء كانت من جوهره سواء كانت خالصة من جوهره أو صدره أو دماغه إذن للنخامة ثلاثة مخارج من الصدر ومن الجوه ومن الدماغ يقولون هذا أما الصدر غالبا هو عبارة عن مرض مثلا الزكام أو شيء هكذا أو شيء من مضاعف السالفة الهوائية أما الجوه من بطن الصدور أو من المريض مما يعلق في القصر الهوائية أو في المريض الأصح مما سحر بني الله دخول الطعام يقول الشيء من هذا يسمى مقام عند الطعام عبارة عن قصار غليظ يقول منه ما يخرج من الدماغ وهو أقرب ما يكون تجمع عند ما يسمى المخاط في الدماغ وعند الجوب الأنفي الأخير يخرج ويخرج الإنسان من رأسه ويجده ما هو من حقه من رأسه ويخرج أشهر ما يكون لو استطاع أن يخرج من أنفه لا أخرجه قال من الدماغ من الصدر من الجوف من أي من البطن أي كان هذه المخامة خارجة لا أحكام قال يحكم على الصحيح بل عن النخامة سواء كانت من جوفه أو صدره أو دماغه وزاد على الحرة دليلا آخر قال ويخطر بها فقط أما لو جمع ريقه المسألة التي مضت لما يقول فقط بمعنى أنه وقع على هذا الحكم دون ما ذكر سالفا قال فقط بمعنى أن جمع الريق لا يخطر لكنه مع كراهة وكراهة قلنا ليس عليها دليل أما الحجامة هنا مسألة حكمان كونها حرام وكونها تفطر النخامة سؤالكم هل هي يعني نادرة الوجود والخروج من الإنسان أو مما تعمو بها البلوى تعمو بها البلوى ولا تنفق على المسلم سواء كان صائما أو فاقرا ما تنفق بحال ولو كان ثمة يعني فعلا دليل صريح على أن النخامة مثل الطعام والشراب المفطر لبينه النبي صلى الله عليه وسلم بدليل صريح أو لتكلم عن الصحابة بأثر لكن لا أعرف عن هذا لكن قالوا ويأخذ دليلهم دليل الفقه قالوا تأخذ حكم الخارج مثل الدم أو القيء ليس من يعني من الجسم خلاف المشتاق الذي يستحلم من الجسم صحيح لكن المخامة لا من البطن من النقاع من الدماغ من الصدر يقول مثل الطعام استقاء الإنسان طعم أكل طعاما ثم استقاء ضرعه قيء فاستقاء قال ومثل الخارج جسم أجنبي دخل في بطنه أو تكون في بطنه ثم أخرجه من دماغه صدره جوبه أخرجه فإذا وصل إلى حلقه حلقه يعني عفوا إلى فمه ثم بلعه طرده هكذا بلعه حرام ويفطر إذا نحتاج الدليل ما هي الحرمة؟ قال الحرمة أنه مستقبل وأنه فيه ضرر نقول الضرر متوقع على الأطباء ما قالوا بأنه مضر مثلا الأمراض المعدية والأمراض المعفنة مرض في سنة، بل هو يقرب الجسم ويرجع الجسم ليس إلا. أما الضرر ليس متحقق بل هو يعني مظنة، كون يفضل محتاج إلى ذلك. لكن هذا ذهب أحمد رحمه الله الشافعي على ما ذكر في الكتاب. أما أبو حنيفة ومالك فلا، لا يرون أنه يفطر النخامة، النخامة أو النخاع لا تفطر عند أبي حنيفة ومالك، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة ومالك أنها لا تفطر. لكن السؤال يا مشايخ، إذا وصلت إلى الفم تومين، وصلت إلى الفم هي ليست من أحكام البصر، وصلت إلى الفم يعني أصبح إلى الفم في حكم الخارج حكم الظاهر، كما لو أنه وضعها في يده في ثم بلعها قال القاضي يخطر. صحيح قد نختلف معه أو يختلفون معه القائلون، يقول نعم نتفق معكم يا مشايخ أنها ليست حرام، لكن كونه خرجت إلى فمه فبلعها يخطر. قال بعض الفقهاء وأيضا هو مذهب أبو حنيفة ومالك يقول أي أيوة، وإن وصلت إلى الفم ما لم تخرج خروجا ظاهريا كما لو وقع في ثوبه ثم ردها، كون الفم ما زالت مثلا تأخذ حكم الريق ولا تأخذ حكم القي والدم الذي قصم عليه، هي أقرب إلى الريق والبساق من قياسها على الدم والقي، وهذا صحيح. ولهذا نقول الصحيح أن إذا وصلت إلى الفم فلا خلاص، ثم استردها هكذا استرطها وبلعها فالصيام صحيح، ها الصيام صحيح، لكن على المسلم أن يتوقعها. أما إذا خرج خروج ظاهري خروجا ظاهريا من فمه ثم ردها فهي تفطر اتفاقا، إذا خرجت إلى ثوبه أو خرج عن بين شفتيه إذا خرجت عن فمه، لأن يعني الفم الصحيح إن كان هو يأخذ حكم الخارج، إلا أن لو حكم الطعام الدائم الذي فيه مثل بقاء الطعام الريح بقاء الماء الذي يبقى من الوضوء يتوضأ المسلم يبقى شيء مما يعقب اللسان، فالصحيح أن النخامة صعب أن نجعلها من المفطرات إلا إذا خرجت خروجا ظاهريا عن الفم وصدر تجاوز الشفتين أو علق في الشفتين يرد الصائم فأفطر وفسد صومه. أما إذا لم تصل شيء مما ذكر فالذي يرجح أنها لا تفطر، وأما التحريم فليس له من الدليل بقدر ما هي مستقبرة أو هي ضرر. أما الاستقبار ليس كل مستقبل حرام، ليس كل مستقبل حرام، وليس كل حرام مستقبل، والاستقبار هو ضابط عند تحريم بعض الحيوانات. قال إذا استقبرته العرب كل حيوان لا تعرفه العرب استقبرته فهو حرام، هذا ليس دليلا. سيأتي إن شاء الله في باب الطعام والصيد سيأتي إن شاء الله. قال ويفطر بها فقط أي لا بالريق، أما الريق بلا خلاف أنه لا يفطر، مع ذكر ذكر مع تلبيحنا أنه ليس ثمة في الخلاف. قال إن وصلت إلى فمه، بمعنى أنها إذا تغرغرت توقفت في حلقه لم تصل فمه ثم ردها حس ثم ردها فلا تفطر اتفاقا، لكن الخلاف إذا وصلت إلى فمه إلى فمه لأنها من غير الفم، وكذلك من غير الفم أي أنها ليست من بقايا يعني الفم مثل الريق، صحيح أنها أشبه بالريق من الطعام الذي والقي والدم الذي قاصوا عليه. قال وكذلك إذا تنجس فمه بدم أو قيء ونحوه فبلعه وإن قل لإمكان التحرز منه. أما إذا خرج في فمه دم أو قيء، صحيح الدم والقيء ها أو خرج حصل من بطنه، كل ما خرج إلى الفم فالمه كما قلت لكم يأخذ حكم الخارج الظاهر من لو وقعت فيه خارج. قال من خرج من فمه أو من صدره أو من بطنه دم أو قيء أو شيء مما هو طعام فوصل إلى فمه إن بلعه أفطر، صحيح، وإن لفظه صيام صحيح. قال وإن قل، والدليل الإمكان التحرز منه، صحيح التحرز ممكن منه وهو خارج، كما لو أن الإنسان استرجع طعاما من بطنه إلى فمه وصل إلى فمه لو رده أفطر، إن لفظه صيام صحيح. نعم. وإن أخرج من فمه حصوات أو درهما أو قيطا ثم أعاده فإن كبر ما عليه أفطر نعم. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم عاد وضع مثلا حبلا ثم معه أو حصاة أو عود أو إصبع مثلا، لا شك أنه سيعلق في هذا العود وهذا الدرهم وهذا الخيط من الريق من الاسم هو المخاط والمخاط. إذا بلعه إذا بلعه هذه استقبارات لكن ليس حرام، لكن لو بلعه فتفطر لأنها حق الخارج. نعم من يبلع هذا العطاء لو ما مستقبل، لكن لو بلعه يفطر. كيف بمستقبل وبلعه؟ نقول العبرة إذا خرج أصبح حكم الظاهر ورد مثل المخاط كل ذلك إذا بلعه ورد المسلم، لكن الخارج منه إذا فمه ننظر إن كان طعاما طيئا دما صحيح إذا رده، إذا لن يمكن تحرر منه. أما إذا كان خامة هنا خلاف الريق اتفاقا لا يفتح فتعال كراها خروج الخلاف. أما الخامة غاسها الحنابلة والشافعي على الدم وعلى القيء، وآخرون قاسوا على أنه نوع من أنواع البصار والريق واقع الصواب، ومما تعم به البلوى من الخام خلافا الدم الخارج القيء ما تعم به البلوى، فقالوا الأصل بقاء الصوم، الأصل بقاء الصوم فلا يفطر مسلم بالنخام إلا وصلت إلى فمه خرجت وتحكى بها ثم بلعها أو عفوا خرج حكم الخارج. نعم. قال لأن من فمه، قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا هكذا أدخل في فمه يلعب بالخيط أو إصبع القلم، فإذا أخرجه ضرورة يعلق على الخيط هذا الحصاة العود الدرهم شيء من الريق. قالوا ورده لغنى سسباعي للنسواك، النسواك أقرب دين استاك بالنسواك إنما هو استاك فيه من الريق الكثير مثلا، ثم أخرجه الآن أصبح الحكم خارج. ثم رده ومصه، قالوا إن كان كثيرا أفطر وإن كان قليلا لا يفطر، والدليل قالوا لأن قليلا يشق التخرج منه خلاف الذي لو جمع ريقه واجتمع الريق على الخيط أو على السوار كما لو أنه يعني مص ماء، فإذا رده أفطر. هذا كلام الفقهاء نقول صحيح نحن معهم، لكن نختلف معهم في ضابط الكثير والقليل. القليل نحن وإياهم متفقون أنه لا فقه، لكن نختلف الكثير ما نصل الكثير. الكثير عرفا إذا كان مما هو ثمي هذا الذي يعني يظهر لي، إن كان الكثير يصل به كثير الريق الذي هو مجمع ومستودع الفم ثم أخرج الإنسان لا ثم رده بلسانه ثم أخرجه ثم رده، وأنا أرى الذي يظهر لي أن الريق في حكم الداخل بعد، لأن ريق لك الذي إذا جمع ريقه وجمع ريقه ومثل لو وضع ملعقة وجمع ريقه ثم أخرجه ثم بلعه هذا الذي عرف أنه كثير وكأنه طعام شراب، لكن الذي يعرف السواك أو الشيك والدرهم وإن كان كثير الكثرة دي ضابطها أنها لا تخرج عن مجموع فيما يظهر لي، لا تخرج عن مجموع الريق المعتاد وجوده في الفم. بمعنى لو أن أحدا جمع فرضا جمع جميع الريق من فمه من لسانه وحنكه وشفتيه وفتيه وجمعها وخرجهم وضع على السواك فيما يظهر لي ورده يبقى كما هو على الصومين، ما لم يكن يجمع لأنه تكلف جمع الريق ثم وضعه على سواك أو على خيط أو درهم من حصاة ثم خرجها ثم خرج من فمه ثم رد، هذا الذي يظهر لي اتفاقا مع الفقهاء أنه يوقف. أما ما بذكر فينبغي إذا أخذنا على ظاهر كلام الفقهاء ينبغي على واحد من عند السواك تتحرج إياك يا مسلم إذا استكت أن تمص السواك قبل أن تخرج حتى تنقلب ولا يخرج، هذه تكلف. وما زال الناس يستكون بعهد النبي صلى الله عليه وسلم من هو ذو الريق الكثير ومن هو ذو الريق القليل وهلم جرا. نعم. قال وإن أخرج من فمه حصاة أو درهما أو خيطا ثم أعاده فإن كثر ما عليه أي من الريق أفطر، وإلا أي وإن لم يكثر فلا أي فلا فطر عليه. نعم. ولو أخرج لسانه ما أعاده لم يفطر بما عليه ولا كثر، لأنه لم ينفصل عن حلمه ويكثر بريح أخرجه إلى باقيه ما بين شفتيه ثم بعد هكذا، كما لو أنه جمع الريح على لسانه ثم أخرج لسانه، إذا لسانه يمتد ويخرج عن حدود الشفتين لم يخرج، ثم خرج فهنا أخذ حكم الخالد إلا أن عليه ماء الريق ثم لم يسمى الريق ماء الفم ثم رده قال لا لأن اللسان متصل ليس منفصل وإن أخرج شيء فهو في حكم متصل لا حكم منفصل خلافا لو جمع الريق على شفتيه ولم يذكر المؤلف قدر هذا الريق كثيرا كان أو قليلا قال لو جمع الريق على شفتيه فالشفتين حدود الخارج ثم رده فيفطر الصحيح لا يفطر إلا إذا كان كثيرا إذا جمع الريق ثم أخرجه بين شفتيه وعرف أن أخذ حق المنفصل فهنا رده يفطر أما بعض الناس ما زلنا ما زال الناس يرطبون شفاهم بأسنتهم أليس كذلك ما زال الناس يرطبون شفاهم عند الصوم اشتدة شققة الشفتين ها شققة الشفتان يبلونها بشيء من الريق ثم يردون شيء من هذا وما زال أحد مني أوقات نرى يلعب بلسانه على شفتيه لو كان الحكم كما ذكر فقال لا شق على الصائمين في عذرهم والصحيح أنها لمن معنات بها البلوى وشق التحرز منه والأصل بقاء الصوم ما لم يأتينا دليل قوي في بيان استاذي وإطاري الصائم نعم قال لأنه ولو أخرج لسانه ثم عاد ولم يفطر بما عليه ولو كثر لأنه لم ينفصل عن محله قال ويفطر بريق لم يطير قال لم يعني بمعنى يفطر بريق قل أو كثر هكذا مفهوم ظاهر كلامه ويفطر بريق أخرجه إلى ما بين شفتيه ثم بلعه أصح أو لا يعني يفطر ما لم يكن كثيرا متعمدا نعم ويذوق الطعام بلا حاجه قال المنهج المنصوص عنه انه لا باس فيه بحاجته ومصح وحقه هو البخاري وابن عباس. نعم ذوق الطعام له حالتان ان يكون بحاجه او بغير حاجه اما بغير حاجه فاكثر اهل العلم عامه العلم على كراهه ان يتذوق الانسان الطعام بلا حاجه اما الطباخ والطباخه ومن يبيع ويشتري لان اللسان احد الحال حواس خمس في ثمة أشياء تباع متوقفة على الذوق تذوقها تذوق الذوق قال الذوق هو من حيث هو ثمين هو الفم في حكم الخارج أشد من الذوق الماء صحيح الماء هو الوضوء يدخل ويخرج إجماعا لا يفرق ما لم يتعمد ما لم يتعمد إدخاله إلى حرفه إلى جوزه إذن أحد الناس أخذ سكرا أخذ ملحا أخذ طعاما أريد المرأة في البيت تريد أن تطبخ أو الرجل في مطبخه أراد أن يذوق الطعام يذوق مرارته وحلوه من مره من بودته من حرارته شيء مما يوضع من النكهات والأبازيل فوضع لسانه لربما ما يلقى لسان شيء أشد ما يكون أبعد أقل ما يكون من الماء لكن اللذة التي وجدها النظر إلى اللذة والشهوة يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله هذا تذوق لأن الطعام إذا وصل إلى مشايخ الحب مثل الحجر والمدر والبعر لا تميز المعدة بين أحمر وأخضر حار بارد الحار بارد يتحمل جسم لكن يحصل مرحل جميل طعم ما هو كله في الأجسد هذه المتاعات للإنسان كل واحدة تفرز سبحان الله يعني نوعا ونكهة وطعما كل واحد بل بعضكم لو أخذ سكر مثلا أو قالب السكر وضعه الإنسان باقي وضعه إلى آخره تقل الحلاوة وضعه هنا تختلف فكل نتوء خارج الإنسان له يعني اختصاص سبحانه وظيفة بقدر الله نوع من أنواع وتمييز نوع من الطعام فإذا الإنسان هو عبارة عن يعني كاشف الداخل والخارج فقط والإنسان تذوق الشاي الطعام الشراب المأكولات الأحمر المعمر الزحل الملح كل ذلك يتذوقه باللسان لسان لكن إذا دخلت شو تمدل خلاطة زي ما لو جبناه شفت عليه توت عيش رز ماء شاي أنت شو تستخدم ولهذا الإنسان لو أكل أي شيء يشبع المعدة بس تريد أن لا تحتك لا يحتك هذا الجوع هذا الذي يقع فينا يحتك أبرزت يعني أوامر الصلاة كما يقولون وجاع الإنسان ولهذا كان السلف أنا ذاك وأباؤنا القريب إذا وقع في الجوع ربطوا على حتى لا تحتك حتى يموت الواحد ما يحس بذلك حتى يصح بغيبوبة ثم يموت، لكن هو تحتك المعدة جدرانها احتكت بدأ بها. ولهذا لو أكلت ورق شجر، لو إنسان سك ترابا سبع يكرع وسط المعدة ما تفرق، ما تفرق بين ضاره. ولهذا لو اجتمع عقلاء أو حكماء بني آدم أي الآلة هي أجمع للدواء للإداء قالوا المعدة، ولهذا كما قالوا المعدة بيت الداء، وأصح منهم وأصح منهم وأصدق منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال ما مال ابن آدم عان شرا من بطنه. يعني لو أحد اجتمعنا وأتينا بناء وأن ربنا نوع فيه من العناء والداء والغام لما استطعنا أن يعني نماثل المعدة هذه التي نتكلف رجلها ونغضب رجلها ونحب رجلها هذه. ويقول الفقهاء والحكماء لا تجتمع الحكمة مع بطن ملأى، أما صاحب بطن ملأى لا تجتمع حكمة بحال من الأحوال، ولا يمكن أن يفلح في حكمته وفي فقهه. وسيأتي إن شاء الله شيء من هذا في درس بمعنى فضول الطعام. لكن اللسان هو الذي يميز. قالوا كونه وقع شيء من طعم نوع شهوة لذة، قالوا الأصل لا يبتدوا بلا طعام ولا شهوة، لكن لا بد من الحاجة. كيف الميزة؟ يعني بمعنى أننا نأكل الجيد والقليل والمقبول والسمج، قالوا للمحتاج أن يتذوق، وللمشتري إذا اشترى ما يتوقف شراءه على حس الذوق أن يتذوق للحاجة فقط. فهذا الصحيح، هذا هو الصحيح. إذا في ثمة حاجة لهذا يا مشايخ المحظورات تبيح المضرورات تبيح المحظورات، والحاجات تبيح المكروهات. الحاجة تبيح ترفع الكراهة، إذا كان كراهة الحاجة ترفع، إذا ليست ثمة كراهة. إذا احتاج المرأة الرجل أن يتذوق له ذلك له ذلك. لكن فلان الناس جاع في رمضان قبل المولد دخل المطبخ مع زوجته، ما عمره دخل المطبخ لو المرأة يذوق هذا ويذوق هذا ويذوق هذا وكراهة. قالوا هذا نوع عيش بعد يقولون، ويتوقع يذوق التوت يذوق الأكل يذوق الحار البارد، وما يذوق عليهم هو نوع جوع يريد أن يعني يجاعب شهوة اللسان ليس إلا. ولا الفقهاء يقولون يكره بلا حال، هذا الصحيح. قال ويكره ذوق طعام بلا حاجة. قال المذهب أي ابن تيمية جد ابن تيمية، قال المنصوص أي عن أحمد، المنصوص عنه أي عن أحمد أي نص عليه أحمد رحمه الله، قال أنه لا بأس به لحاجة ومصلحة. وحكاه هو أي أحمد والبخاري عن ابن عباس وعن ابن عمر وغيرهم كانوا يرون الذوق، وكان ابن عباس يعني يقول لا بأس أن يذوق الرجل خلى إلى الحياة يعني يحتاج شراءه. نعم تفضل. أشياء قليلة تدخل الجوف، ما تصح حكم يصير معه؟ إيه اللي دخلت قليل مثل إيش؟ أشياء قليلة تدخل الجوف مثل ما يعني؟ مثل الأبقاء والبقية ما تبغى باقي ما تبغى. إيه إحنا ذكرنا يا شيخ أن الماء يتوضع الإنسان وتمضمض ونثر واستنشق وخرج الماء، ما بقي فمع وعه لأنه شق تحرز منه. لما؟ لأن الكل ما أمور بالشرع، ما أمور بالشرع أن يتمضم المضم ولا تكون له تحريك الماء في الجوف يوف الفم، ما أمور بالشرع ليس. أما القلامات هذا القلام الأطفال ليس ما أمور بالشرع، فهذا قليل معفى عنه لأن ما أدور ما أدور بالشرع، فما هو أدور غير ممنوع. خلافا لو أن الإنسان أتى بمثلا القليل يخرج عليه أطفال لا تضر عليه أطفال، لو أخذ مثلا حبة رز صغيرة وضعه في الجنب وبلعه يجوز، يقول له يفتر. قال له يصع الماء الماء قليل، نقول فلست أبوه تضع رزات وإن كان حبسا، لا عبرة بقليل ولا كثير، عبرة أن الإنسان يتعمد إدخال شيء في جوه قل أم حضر. أما الريح والربوع، الريح لا يفضح بحال من أحوال عنك، أما الربوع فأنت مأمور شرعا أن تضع رزا مثلا. نعم وتكلمنا عن الشرح في الدرس الماضي هذا. نعم ويصاب الله والعز قوي، وهو الذي كلما مضغه صلب وقوي، لانه يحكم البلغم ويجمع الريح ويذوب ريح العرش، وان وجد طعمهما اي طعم الطعام والعز بحقه حقه اخر لانه اصاب الى جوفه. ويحرم ويحرم مطلق الحس المتحلل مطلقا اجماعا قاله ابن المنكر ان بلغ ايقاه وان بلغ ايقاه ما الا بلغ هذا معنى ما ذكره ابن المنكر والمغني والشرح لان المحرم ادخال ذلك الى جوفه ولم ينكر وقال ابن انصار والصحيح من المثل انه يحرم مطلق ذلك ولو لم يبتلى ايقاه وجزم به الاكثر انتهى وجزم به بالابناء والمفتهى فيكره ان يدع بقايا الطعام بين اسنانه وشم ما لا يؤمن ان يجبره نفسه كالسحيق نعم. قال ويكره بعض عذك. العذك على نوع هو قوي كلما مضغ كلما اشتد وصلب، ونوع يتحلل اشبه ما يكون مثلا لو اخذت كسره خبز يابسه في معنى هكذا اذا مضغ الانسان تكسر وتحلل تحلل طبعا خبز مفيد وطعام، لكن هناك انواع من العلق عند العرب والربما موجود الان يتحلل معروف يتحلل لكن ما ليس طعام لكن يحركون به يعني اللسان والفم. القوي ما هو؟ قال القوي مأمون الدخول لا يدخل، مأمون يعلم الدخول لأن كلما وضعته كلما اشتد وصلب، لكن يكره. لماذا يكره؟ بمعنى لو أن أحد منا في رمضان أخذ علك طبعا ليس يقرأ لا طعم ولا ضوء لا سكر ولا هكذا علك مثل الآن يسمى اللامي والشامي مثلا تعرفونه وأصبح رمضان يعلك أمام الناس لا أنكر عليه عامة الناس، لكن الصحيح العلك هذا الذي ذكرت لكم اسم كان صحة الاسم إذا كان هذا العلك عند فقهاء العلك القوي الذي لا يتحلل كرهوه وترى أنه قال أنه يورث العطش لأنه يحلب الفم ويجمع الريق والريق تكلم جمعه ودفعه إلى المعدة من المكروهات ويورث العطش وقال الأمور كلها منهي عنها. فلهذا المرض العلك القوي الذي يحصل عند مرض أبويه وعلكه يورث العطش ويحلب الفم ويجمع الريق وضرورة الإنسان سبع يعني يدخل إلى حرقه شيء من مجموع هذا الريق قال مقبول لكن هذا الغائب وليس مكروها. والصحيح انه مكروه لا بكونه مفاقرا كونه يورث العطش زياده يؤذي الصائم هذا ضرره متحقق. الصحيح انه يورث العطش ما انت شرع لست مامورا ان تعطش مامورا ان لا تشرب قد تكون مرويا في بعض البلاد ما سبحان الله الهواء عندهم يعني مغذى قليل بالهواء يسمى الذي ما سمعه الان السحاب الرذاذ ما يحتاجون للماء سبحان الله نحتاج للماء اصلا المناطق البارده ما يحتاج للماء الا قليل جدا لا يعرفوا ولا يعني يخرجون الماء ذات من العرق فلهذا هم دار مرويه المناطق البارده فليس العبرة بها العبرة أنه يورث العطش. أنت شرعا لست مطالب عن أن تعطش شرعا مطالب أن لا تشرب وأنت لست مطالب شرعا عن تطويل لحيتك أنت شرعا مطالب أن لا تأخذ من لحيتك هذا الناس يتكلم بزيوت أمور يريد شرعا لست مطالب أن تطيلها لكن شرعا حرام عليك أن تأخذ منها وقصة على هذا فالريق العلك هذا كونه يستجيب أو يجمع الريق ولا يجمع الريق لكنه يورث العطش وهذا قضينا للإيذاء والضرر أنه يصلح أسمك لا ضرر ولا ضرر كنا تضر نفسك وتورث نفسك وتشق على نفسك والنبي عليه الصلاة والسلام رفع الشريعة رفع عنا المشقة والحرج رفع عنا المشقة والحرج فلا تأتي بسبب يترتب عليه مشقة وضرر وإيذاء على بدنه ولهذا الحلف قوي ما يسمى الآن يعني الشامل الآن إذا كان فعلا ليس فيه طعم ولا رائحة عفوا ليس فيه طعم ولا يدخل الفم إلا أنه يعني حرك لسان نقول مكروه حرام مكروه لما لأنه يورث العطش يورث العطش وإن وجد طعم ما هو ما هو الذي كلما وضعته صلب وقوي لأنه يحلب الفمها هي عندنا ناس داخل أسفل البلغم قالوا فيها طيب نريد كذا نريد أبو القاسم البلغم من يحلب الفم صعب يعني الفم أقرب الصور لكن ما يعني أنه راح نصف أبو القاسم حتى يعني يشوف المقنع قال يجمع الريح وليه في العطشة وإن وجد طعمهما أي طعم الطعام والعز في حقه أفضل إذا الطعم عند الحنابلة النار بوجود في الحنف الصحيح لا رجحنا العبرة يدخل المعدة الطعام أما وجد طعم الطعام أو شيء من هذا في حلقه فلا عبرة العبرة أن يدخل الطعام أو العلك أو الماء إلى المعدة هذا قال وتكلمنا عن هذا أن مناط الحكم على الصحيح أنه دخوله إلى الجوف إلى المعدة واغسل بالمعدة المريء يسقط إلى المعدة المعروفة الآن ولهذا الحلق هذا الذي يسمى قصر هوائي أو قريب من الأنف هذا الفقهاء عندنا الحنابلة يقول إذا وصل شيء من الطعام أو الطعم أفضل أصل إلى العبرة به دخوله إلى الجو قالوا في حق أفطر لماذا؟ قال أنه أوصله إلى جوفه يقصد أنه أوصله إلى حلقه والحلق ليس جوفا وليس معدة وليس مناقا للحكم فيما يظهر ويرجح كما ذكرنا سالفا نعم قال ويحرم مضغ العلك المتحلل لا شك أن العلك المتحلل رتب عليه فقهاء حكمين ما هو أول شيء أنه حرام ثاني أنه يذكر فالصحيح أنه لا ليس حراما إلا إذا كان مظنة وهذا الصحيح حرام لأن مظنة شديدة ولهذا يقولون إقامة المظنة مقاما مئنة قاعدة هذه الشيء المظنون ولكنه يقام مقام المئنة أي قمة التوكيدية التي دليل ظاهر مثل الدليل الصريح فالمظنة تقام مقام المئنة المؤكدة ولهذا قول الأخير المئنة هي الدليل على الشيء دليل الظاهر على الشيء ولهذا تأخذ الوسائل وللوسائل أحكام المقاصد مثال ذلك كلام الناس تكلف أخذ قطرة خبز يابسة ومضغها وقال أنا أضمن لكم أنني دابها وكلما أنسى منها أرضها أنا أتى بأخر وأتى بتفاح وأتى بفاكهة وخضروات يقول لكم علي أن يمنحها في بوابع الحرق جمع شيء نقول هذا الحوم حوله حما وقال صلى الله عليه وسلم وقال الشباب وقع في الحرام الرعي حول حما يوسف أن يواقع فهذا حرام صحيح لكن يفكر الإفطار والمفطرات متوقفة على تحقيق دخول المفكر الى الجوع اما اذا كان يقول حرام هذا الفعل لان الوسائل لا احكام المقاصد ومظنه لكن نحكم عليه بالفقر لا الا اذا تحققنا من دخول شيء مما ذكر سواء عن حرام او من العلك المتحلل الى حقه واليوم نقول الفرصه ولا شك لها لانك ما اخذ الاسباب ما توقع لكن قبل ذلك ما زال يحوم حول الحمى حول المفطر والعياذ بالله وهذا صحيح الفقهاء عندنا الحنابلة على قسمين قالوا سواء بيع الريق او لا هذا المنصوص هذا المشروع هذا المذهب عندنا ان من مضغ علكا متحلل فحرام فالاخر لانه مظنه بكسر الاخر هو المحقق عندنا لم يرجعه الذي عليه المحققين هذا من أصحاب المذهب أن العبرة أن الفطارة متوقفة على تحقق دخول شيء من هذا العبرة المتحلل إلى الفطار هذا هو الصحيح أما التحليل قائل أما الفطار فمتوقف على دخول شيء من العبرة المتحلل إلى الجو. أما إذا وقف على حد فخلافه ذكرناه في الدرس الماضي، والصحيح أنه يدخل إلى الجو، والمراد بالجو عند الفقهاء هو المريء ما يسمى الآن، وهذا يعتبر جو. قال: ويحرم بضع العلف المتحلل مطلقا إجماعا. إذا التحريم ما في خلاف، الخلاف هنا في الإسقاط. قال: قاله في المبدع أي ابن مبدع، قاله في كتاب المبدع، المرجع شرح المقنع، المرجع ليس صاحب الفروع، هذا لا، هذا توفى سنة 85 بعد 800، وهو من أجمع وأنفع من شرح المقنع لابن قدامة هو أبي إسحاق إبراهيم ابن مفلح المقدسي الحنبلي، هذا الإمام عجيب كتابه من أنفع من وأجمع من شرح متن المقنع لابن قدامة. قال: إن بلغ لي قاضي وإلا فلا. إذا أخذ بقول الحقيقي، قال هذا المبوس يقول هذا معنى ما ذكره في المقنع أي ابن قدامة، والمغني أي ابن قدامة، والشرح أي ابن أخيه ابن عبد الرحمن، لأن المحرم اتخاذ ذلك إلى جوهره ولم يوجد. وقاله الإنصاف، الإنصاف هو تحرير المقنع بيان الروايات والاحتمالات والأوجه والتخريجات عند المقنع، يعني هذا الكتاب ما يسع فقيها حمليا تركه، هذا الكتاب لا بد ان يكون قره عين كل حنبلي في الانصاف وغلاس الراجح من الخلاف، هو يرجح البين الراجح والمنصوص وليس شرحا تومين، هو الناس يظنه شرحا للمقنع، لا، هو بيان للاقوال، هذا من قال القول هذا والروايه هذه من مذهب واصحاب كتب عند الحنابله اندثرت واندرست أسماء يعني رويبت ليذكرها ويرجعها، وهو حقيقة يعني مدرسة كان مختبع الحنابلة، جمع يعني الله عز وجل ضاغط هذا الرجل أنه جمع الحنابلة في نسيب نحن المعاصرين، جمع اعترف على هذا الكتاب الذي جمع لنا أسماء وأعلام الحنابلة وأسماء كتب الحنابلة وبين الراجح والمرجوح والمشهور والصحيح المذهب، ليس الصحيح من الدليل، فرق بين الصحيح المذهب والصحيح حسب الدليل، هذا أمر آخر. قال: فقال الإنصاف للمرداوي في سنة 84 بعد 800 رحمه الله، قال: والصحيح من المذهب، أي صحيح المذهب ليس صحيح بالنسبة للدليل، قال: والصحيح من المذهب أنه يحرم وضع ذلك ولو لم يبتلع ريقه وجزم به الأكثر. صحيح، نعم صحيحا بالنسبة للمذهب، أما الصحيح بالنسبة للدليل فلا، فلا يفتر ما لم يبلع ريقه. قال: وجزم به في الإقناع موسى الحجار، أحمد بن موسى الحجار أبو النجع صاحب زاد المستقنع وصاحب الإقناع، قال: الإقناع والمنتهى لمن النجار فتوح الحنبلي وشرحه للموسي أو نفسه بن النجار رحمه الله شرح إلى آخر. قال: ويكره أن يجعل قارئ طعام بين أسنانه، لأنه مما يتحرز منه، ليس مؤمنين بعد أكل السحور أن نتمضمض ونخرج بقايا الطعام، عسى لأنه مما يتحرز منه، لو الإنسان آكل أكل ثم أذبل الفجر ثم قام وقد توضأ من قبل، له ذلك صحيح قطعا أنه سيعرف شيئا من الطعام في لسانه في بين أسنانه، يعني لا يجد إلا السواك ولا يجد إلا لا، ما يسلم شيء من بقايا الطعام في لسانه، يقول يكره أن يجع، يعني يجع لماذا؟ أنه تحقق وجود بعض الطعام بين أسنانه، إذا تحقق يكره حاليا يخرجه، أما إذا لم يتحقق فما هذا الناس، بل واحد منا قاتل يقول يصوم وهنا السواك يقول شيء من الطعام بين أسنانه ما يسلم به شيئا. نعم. قال: ويكره أن يجعل بقايا الطعام بين أسنانه، وشمه أي يعني ويكره شم ما لا يؤمن أن يجذبه نفس، النفس هو يعني استنشاق، أن يجذبه نفس كسحيق مسك أو بودرة أو طحين أو شيء، أن يشم شيئا إذا شمه سوف يستنشقه ويخرج مع الهواء داخل صدره شيء من هذا المسك. لكن السؤال هل هذا يفكر؟ لا يكره، لأنه ليس نافذ الأمر إلا إذا دخل إلى الجوف، لأن هناك محيط الأصل، لكن أحيانا هذه المسألة لا، لأن ما يحفظ من الأمر إذا سمى الهواق وسمى ما يسمى هذه المساحيق لا مسألة يعني الأصل، تعرف الأمر صحيح يسمى المطاط والأنفية والشعيرات كلها تمنع تصدير الرياح بعيد هذا الشيء. قال القرى ما هو يحول، قال القرى ما ظن يخش من هذا إلى جوفه إلى معدته، وهذا صحيح. نعم نفسه، لأن لا يجب أن يجذبه نفسه في الهواء، فصح يعني عبارة، لكن نريد حاشية مقاصد، طبعا هي نسخة ونسخة، نفس أو نفسه، نفسه الحاشية، الحاشية القسم مقدمة عندنا. قال سحيق المسكن. نعم الوقت يا شيخ باقي يلا. نعم وتكره القبلة ودواعي الوقت لمن تحرك شهوته، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عنها شاذا وأخص الشيء، رواه أبو داود من حديث أبي هريرة، ورواه سعيد عن أبي هريرة وأبي الدرداء، وكذا عن ابن عباس في إسناد صحيح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مع الكريم، وغير ذي الشهوة في معاه وتحرم إن ظن الإنسان. نعم أعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم لما كان مالكا لإبل، لما كان مالكا لإبل، وغير الشهوة في معناه وتحرم، وغير الشهوة في معناه. أي نعم هذا خطأ، فأحسن ما زلت أظنه سقطا حسوا تبين عندما ينقص عنها معنى في معنى. قال أخواننا الوزن والمحبتين دخلت لهم بعض التسليمات الكثيرة، قال في أمر طيب، قال رحمه الله وتكره القبلة ودواعي كالملامسة والنظر والمداعبة والمصارعة مما هو حلال، أما الأمر المرأة الأجنبية والصالح ساعة الاستماع هو مرداء حرام بالإجماع، لكن المرأة الحلال أو المملوكة قال الفقهاء تفرح قبلة، وما هو معناها من الدواعي كاللمس والنظر، وقيدوا هذه الكراهة لمن تحرك شهوة هذه الملامسة، هذه القبلة إذا حرك الشهوة له، لأنه ما ظنه داعي إلى الإنزاع، ربما داعي إلى الإجماع، وهنا خطوة، هذه من حصانات من كف وراس من الفراسة التي تترتب عليها الكفارة، ما هي؟ الإجماع، فهذا طريق وسبب مفضي إلى أفسد وأعظم السلاح السيما هو الإجماع. قال الله فكره القبلة ودواعي لمن تحرك الشهوات، أما هذا منهم من ذكر أنه مجمع عليه لكن به نفس المشهد، قال أن صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن شابا رأس الشيء، جاء شابا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن العشرة فنهى عنه وسأل رجل آخر فشأل الشيء فأباح ذلك، قال رواه داود بن أبي أبي هريرة، والحديث لا يصح ورفعه وهو في مجمع فقيه يدل على انه موقوف على النبي ابي هريره وابن عباس وغيرهم، وثبت ايضا عن ابن عمر وعن ابن شيبه وغيره من النار نهى عن قبله الشاب والشرك نهى، لكن قبل هذا قال ورواه صحيح ابن منصور في سننه وليس السنن المطبعة عن السنن سيدنا منصور ناقص منها الحديث الثلث الغزير، قال ورواه صحيح عن سيدنا منصور عن ابي هريره بن الجداد، وكان عن ابن عباس باسناد صحيح بإسناد صحيح. هذا من حسن الأسانية الأثرية عن الصحابة، والحديث الذي ذكر عن أبي هريرة رفعوا عنها عليه الصلاة والسلام شاكا وأخذ الشيء لا يصح رفعه ويصح عند بعضهم وقفه. أصح من هذا وهذا ما هو الصحيحين حديث عائشة وكان لما سألت عن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال كان يباشر وهو صائم ويقبل وهو صائم إلا أنه كان أملككم لعربه وذوي الواسم لما كان مالكا لعربه. إذن السؤال يا مشاء قبل أن نبدأ في تفصيل المسألة، المسألة فيها خلاف، منهم من يقول الكراهة لمن تحرك الشمس، ثم آخرون قالوا الكراهة للشاب ولو لم تحرك شهوته لأنه مضمن خلاف للشرس ولو حرك شهوته لأنه أبعد وأملك أرميه من الشاب الذي يعني شهوته وشبقه أسرع هيجان الشيخ. والشيخ في لغة العرب مهما الذي بلغ كم يعرف الشيخ، وليس الذي نعرفه نحن الآن الهرب الذي جاوز 60 و70. قال الذي بلغ 40 هو الأشد، وإذا تجاوز 50 قال الشيخ شاب أيا كان، لكن قالوا هو الفرق بين الكبير والصغير. وهناك قول أنه مكروه مطلقا، وقول آخر رابع أنه محرم مطلقا. ومن حزم رحمه الله شد إلى المسألة كعادة العلماء، قال يستحب تخليل المرأة الصائم لفعل الصلاة، وهذا لم يثبت أحد. بل صحيح أن تقبيل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة تجيب الله فلم يكن عبادة، لم يأمر أحد أن يقبل زوجها، لكونه النبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة وإذا قبل أم سلمة بل جميع زوجاته. عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه لما سأل النبي عند مسلم قال يا رسول الله أيقبل الصائم؟ قال سأل هذه أي أم سلمة، فسأل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، وكان أملك عليه الصلاة والسلام. يبقى السؤال هل هي للشهوة أو لا للشهوة أو لا إذا انتهت الشهوة للصغير للشاب للشيخ خلاف الدليل الذي يضبط الدليل. لو لهذا يا أخي الخلاف ليس دليلا فضلا أن يكون حجة صحيح، وليس من يعني في مكان أن إذا أنني بسئلته أو إذا سئل فقيه بمسألة قال فيها خلاف. الخلاف لا يخص أنا أقرأ المغني مسألة وفيها قولان أو ثلاث أقرأ دليل هؤلاء وهؤلاء ثم يعني أقصد إلى قدري قول يستمده الدليل عز الدليل فأتعبد الله بهذا التأخر، فأخرج من الخلاف بعدما يعني قضيت وقتا وتقليبا لأدلتي وبعد الاستدلال والمعلول والتعليل والمعلول والراجح والمرجوع. فلما أخذت زمن لا بأس به إذا سألني أحد الأخوان أقول حلال فقط حرام حسب ما ظهر لي، ما قلنا مسألة خلاف وهذا دليل، هذا ليس دليل ما لم يكن عهد الصحابة والتابعين خلاف يكتب لأن حتى يخرج طالب علمه يقرأ خلاف ثم يأخذ بدليل ويعطيه العامة. فسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون، العامة اللي سأل الفقيه العالم سواء في الكتاب أو في مجلس علم أو طلاب علم غير لما يريدون حكما تخليجيا يريدون دليل في الفضائيات. ما حكم الزنا؟ قال حرام. ما حكم الزنا؟ حرام. حكم الزنا حرام، تكبير حرام، يقول في الخلاف ولا يرجح. إن رجح راجحا قبلنا ومرجوحا ردنا عليه، وإن أطلق الخلاف هذا شد غشا بالمسلمين. يقول مثلا يا خلاف يعني ليس فهم العام الغنى يا شيخ ما حكم في المسلم الخلاف يعني هينا فهم ترى لا يحرم كل كل خلاف يعني مباح، يعني افهم ان المراد طرح الخلاف انه مباح عندما حيثما ما لك الهوى يمين يسار كل لك وجه ثم لك فقيه يقول المسلم هذا مغش. لكن يقول الله بحكم كل المسلم الخلاف أقول أول دليل والثاني دليل والثالث دليل والرابع صحيح الثاني أما الأول دليل وكذا ليس تترجع على الهواء ومن كيس يقول أول دليل وكيس وكيس ولا ما تصنف شعر دليل المخالف ثم ترد عليه يقول دليل الصحيح أنه الأول أو أنه لو كسر آخر أو أنه ضعيف أو أنه عام قيمه أو قصصه ما عندنا، والدليل الثالث أنه مذلول أو أنه فيه تعارض أو أنه مخالف. لا بد شعر دليل لأن هؤلاء علماء ما أتم من بلاك الثاني يقول أدلة كله دليل الشرعي، فإن تعرف دليلهم وهذا لا يشفع لك أن تعرف الدليل فقط، تعرف دليلهم وتعرف أن ترد عليه ما عندهم وما عليه. تعقب ترد، هذا هو الفقه، هذا هو الفقه. فأنا لا أريد أن أتوسع معكم بالكلام، أنت تقول لا علم ومشاعر، لكن أحاديث الذي ذكرت ولا يصح منها فيما أثر إلا حديث عائشة وحديث أم سلمة أن عليه الصلاة والسلام قبل الصلاة. السؤال لكم إذا الآن في تقديم من محمد عليه الصلاة والسلام لعائشة، وعائشة كانت صغيرة من الآخر ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي أصغر من فاطمة صغيرة رضي الله تعالى عنها الطاهرة. السؤال هل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة عن شهوات ولا عن غيرها؟ لا يكون تقبيل يعني أصالة إلا عن شهوات، ولا يقول الرجل زوجته إلا عن شهوات، فالشهوات هي لازم التقبيل، لازم خلاف تقبيل التلذذ غير تقبيل التودد ما يسمى الرحمة، أن يقبل واحد منا ابنه أمه رحمة، لكن تقبيل لزوجته لذة وشهوة. والدليل على أن لما شهوة حديث عائشة في أخره قالت لأنه كان أملككم، كان أملككم لأرضه أو لأبيه، بمعنى نعم شهوة لكنه كان يملك لإربه. الإرب هو الأرض، الأرض والإرب، الأرض حاجة من المآرب مثلا، الأرض بفتح الألف والراء الحاجة، قلنا أنه أرض في المسألة واضح. أما الإرب فهو العبر، ويجوز هذا وهذا، لكن أكثر المحدثين على الكسر، الإرب كسر تسكين الراء منه نعم، أم لكم لإربه أي لعبره، بمعنى أن الشهوة عند تقبيل عليه الصلاة والسلام ها لا تدفعه إلى شيء من المحظورات وهي الإنزال أو الجماع. واضح؟ إذن هو أمنعكم بتقبيله صلى الله عليه وسلم، إذا في شهوة إذا نقول التقبيل لا يفضل، وإن ترتب عليه الشهوة إلا إذا غلب عليه على ظنه الإنزال حرام، أو غلب على ظنه الإنداء فمكروه، لأن الإنداء لا يفكر لا يفكر. فهذا صحيح من أقوال أهل العلم، والدليل من عليه الصلاة والسلام وحديث عمر، حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصائم والصلاة، قال سلمان يعني تقبيل، تقبيل لذة، تقبيل شهوة، ليس تقبيل تودد ورحمة. وهذا الذي يعني يظهر مجموعة الأدلة. أما هذا الذي يقول رحمه الله والذين فرقوا بناء على هذا الحديث أنه إن صح العلم الراس إلا أنه لا يصح، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الرصائم بما كان مالك لإربه وحديث الصحيحين. قال وغير الشهوة في معناه، يعني في معنى الشيخ الذي لا أرى، ومن قال أن الشيخ لا أرى له ولا شهوة له، الشيخ يتركه من بلغ 50 وأشد من الشهوة، يعني يجوز هذا والذين دونه سنة 40 لا من يجوز هذا. الدليل على هذا الصحيح أن الإنسان إذا كان يظن على غلب على ظنه أنه لا يملك إربه وسيقع في محظور إما النزاع أو الإبداع أو المجاعرة كما يقول، كل ذلك ما بين التحريم والكراهة، التحريم والكراهة. قال وسحوا من ظن من جعل، لأن الظن وغلب الظن يعني الإجماع، غلب الظن كما ذكر الإجماع، ما قال شك، قال من ظن من غلب كافر، قال الصنع ربنا أن ينزل يعرف نفسه أنه إذا قبل القبلة بعد الصلاة الأخرى أنه ينزل، فغلب أو على ظنه ينزل حرام عليه. لما؟ لأن الإسرائيل لها أحكام المقاصد، وقلت لكم تعالى ذكرتها إقامة المظنة مقام المئنة. لهذا نتج هذا الله اعلم، وصلى وسلم على عبده ورسوله محمد. هل هو موقوف أو لا؟ موقوف صحيح. النبي رحمه الله وغيره رجح وقفه إيه؟ لكنه لو لم يكن يستدل هذا هو الصحابي حجة صحيح. وأيضا إلا أنهم اختلفوا في آثار الصحابة. حديث ابن عمر نهى مطلق القبلة، وابن عباس فرق صحيح، ابن هريرة فرق بين هذا وهذا. وعلى هذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فهو جريد. إذا نطرح هذه الأدلة أن يقول أحد الصحابة حجة إذا لم يكن أمة مخالف، كيف الحال إذا كان مخالف كان النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. أحسن الله عليكم. السؤال: لو ذكرت لنا أحكام المريض بالشرع، ذكرنا لكم أحكام إيش؟ أحكام المريض بالشرع الذي يجانس عليه المرض. والله هذا السؤال تكلمنا عنه يا شيخ، تكلمنا عنه أليس كذلك يا مشايخ؟ الشرع مرض إذا اشتد به يقطع زوجته ويقضي ولا كفارة على هذا، صحيح؟ رجحنا هذا لا كفارة لأنه يأخذ حكم المريض. وإذا اشتد إيمان عن الشرع فسكن الرجل إذا تزوج وممن خارج شديد الشهوة وقسم الشرع كلما رأى زوجته جامعها هذا ما يأخذ من الإيمان يطلب عن كل يوم مسكين. هذه حالة نادرة ما قاسها، لكن فرضوها الفقهاء هكذا. لكن في حالة الإنسان يشد في الشهوة ويستحكم عليه الشهوة في يوم نقول من يأتي الزوج أو زوجته ويقضي ولا كفارة، لأن الشبق نوع مرض يغلب الرجل المعتدل السوي وخرج عن العادة. خرج عن العادة. نعم. ذكرتم رحمه الله أن الخيار منه ما هو معتبر ومنه ما هو غير معتبر، هل يجوز الخلق في الخيار غير معتبر؟ لا هذا كفاح، لكن ما هو المعتبر ما هو غير المعتبر؟ المعتبر الذي فيه دليل. نشوف نقول المسائل الشهادية والخلافية، الخلافية التي فيها النصوص الشرعية والاجتهادية التي ليست فيها نصوص شرعي. مثلا تحتمل الأدلة واجتهادات الفقهاء العلماء الصحابة، هذه لا إنكار فيها، ولهذا لا يكون خلاف لا إنكار فيها المسألة الخلافية، يقصدون المسألة الاجتهادية. أما الخلافية فيها نص، وإن كان عند المخالف نص آخر يجب الإنكار، لكن للحكمة والرحمة والعدل يقول هذا حلال أنا أقول حرام، دليل كذا دليل كذا. ما زلنا نقرأ كتب الفقهاء مسألة واحدة فيها خلاف على قولين ثلاثة وربما إلى سبعة أقوال، وكل دليل هذا مسألة خلاف لا بد من إنكار. إذا رأيت إنسان مثلا جماهير أهل العلم على أن لحم الإبل لا يلزم الوضوء عدا أحمد رحمه الله وهو من مفردات المذهب الذين ذهبوا إلى أن لحم الإبل لا يفطر يجب عليك أن تنكر عليه ولو كان سواد الأمة، لأن ليس مثل إجماع. والدليل فعل قول عليه الصلاة والسلام وأمر صلى الله عليه وسلم لما صلى حديث جابر السمرة أن توضى من لحم الإبل قال نعم إلى آخره. وفي حديث عند الترمذي عند مسلم الأول عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام لمن أكل من لحم الإبل فليتوضأ، أو إذا أكلت من لحم الإبل فليتوضأوا. إذن رأيت إماما لو الشافعي رحمه الله ورأيت أبا حنيفة ورأيت مالكا لا يرون هذا أقول أنكر عليهم الإنكار ليس يعني العصا أعرض الدليل وأخالفهم، العبرة بالدليل. هذا يسمى الخلاف المعتبر. أما الذي يقول خلاف غير معتبر يحسب المسألة التي فيها اجتهاد ليس فيها دليل صريح المسألة، هنا لا خلاف، كل رأي ليس ولا من رأي، وأنت لست عقلك ليس مقدم على العقل. مسائل اجتهادية فيها خلاف، ولهذا لا إنكار في المسائل الاجتهادية في البيئة التي ليس بها نص. أما الخلافية فما زالت الأمة قديما حديثا يمكن بعضها على بعض مسألة فيها نصوص شرعية. نعم. يقول: إذا قتل الرجل امرأته في رمضان وهو يأمن على نفسه، المرأة لا تستطيع أن تأمن على نفسها فأنزلت، فما حكم ذلك؟ على المرأة ويجب عليه، لأنه الإعانة على الإثم، إذا علم زوجته أنها يصيبها من شيء من الشهوة والإنزال فحرام عليه أن يقبل، لأن قبلة ثلاثة وذكرنا عشرها، وإن قلنا أنها مباحة فالمباح لا وارد طريق إلى محرم، يجب أن يحمل الزوجة على المحرم، فهنا حرام عليه وحرام عليه أن تمكنه من القبلة إلا إذا أكرهها، كما لو أكرهها على ما هو أبلغ من ذلك هو الجماع، ليس لها قاتل ولا ضارب ولا خصال، أكرهها تسلم المرأة. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.